بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 35 بعد 300 في مذاكرة رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيا. نعم، هذه أنواع من الشرك المتعلق بالألفاظ. والشرك يكون بالألفاظ كالحلف بغير الله، وكالتسوية بين الله وبين المخلوق، وكإضافة النعم إلى غيره سبحانه وتعالى. ويكون الشرك بالأفعال كالذبح والسجود والطواف بغير ما شرع الله جل وعلا، ويكون مداره على الاعتقادات في القلب في صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والحلف بغير الله مما كثر قبل الإسلام توثيقا للأمر وتأكيدا له، وكثر أيضا بين المسلمين، فكانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم وعزهم وشرفهم، كقوله: وأبي وجدي وفخري وعزي وشرفي وراس أبوي وراس أمي. ثم جاء من يحلف بأنواع أخرى، والنبي وحياة النبي وحق النبي، والسلطان حياة السلطان ونعمة السلطان، والذمة والأمانة، ويحلف أيضاً بمن يعظمه من دون الله، والحسين والعباس وزينب وسكينة وسيدي المرسي أبو العباس والكباشي والسماني والبرهاني، في أسماء كثيرة. والحلف بغير الله عز وجل في الألفاظ فقط دون الاعتقادات شرك أصغر، فإن اعتقد تعظيم المحلوف به، ولهذا حلف به هذا الحلف تعظيم العبادة، فهذا يصيره من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. ولو كان المحلوف به عظيم كالنبي عليه الصلاة والسلام وقدره وحقه وجاهه، فإن الحلف به من الحلف بغير الله، وقد حسم نبينا صلى الله عليه وسلم مادة ذلك، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأن الحلف توثيق وتأكيد للأمر بعظيم، ولا أعظم منه سبحانه وتعالى، فيعظم ويوثق الأمر به. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. هذا الحديث ورد في قصة يرويها ابن عمر عن عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنا نحلف بآبائنا، فإن العرب تعظم الآباء والأحساب تعظيما لا نظير له، غلوا في هذا فحلفوا بآبائهم. وراس أبوي وعزي وفخري وحسبي ونسبي، فأرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والعرب لما عظمت آباءها هذا التعظيم وقعوا في مثل هذه المخالفات الشركية في حلفهم بهم، وأعظم من ذلك أن يكون اتباعهم ما عليه الآباء والأجداد هو الحق الذي لا محيز عنه ولا محيص منه، فصار اتباعهم ما عليه آباءهم أو مخافتهم أن يجلبوا لآبائهم المساب والملامة كان سببا لوقوعهم في الشرك. ألم يقل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي حدب ظهره على رسول الله 43 سنة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. وش اللي منعه أن يؤمن؟ لولا الملامة، يلومه أحد أنه خالف دين أبيه وجده، أو حذار مسبة يجر على أشياخه المساب والملامة والسبة، وهو القائل: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. هذا سبب عدم إيمانهم، وهو تعظيم الآباء ومخافة أن يجر عليهم الملائم والمساب، وهم الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. في الآية الأخرى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. هذا التعظيم للآباء والأجداد أدى بهم إلى أن يحلفوا بهم. ومن ذلك أيضا عندنا اليوم في جموع من المصلين والمسلمين يقدم ما عليه وما ألفوه وورثوه من السلوم والعوائد القبلية على حكم الشرع فيتحاكم إليها: والله هذا سلم أبي وجدي، هذا نهج أبي وجدي، خلاص هو الحق الذي لا محيز عنه. وأردأ من ذلك من يبرر لهم هذا الفعل ويبحث لهم عن المعاذير، والمعذرون ذكرهم الله جل وعلا من الأعراب في سياق المنافقين: وجاء المعذرون من الأعراب. دين الله ما في مجاملة، وتوحيد الله لا يقبل المزايدة، الحق حق والباطل باطل. كونك ألفته ومضيت عليه أنت وآباؤك وأجدادك لا يصيره حقا. ومن ذلك الحلف، وإذا حلف الحالف بالنبي أو بحياة النبي أو برأس أبيه وأمه أو بشرفه وذمته أو بعزه وفخره ثم نبه قال: أنا ما أقصد. لو قصدت صار شرك أكبر. إذن تعذرك بعدم القصد لا يبرر فعلك، وإنما يبرر فعلك أن تنتهي عنه وأن تقبل النصح فتمتثله. روى قتيلة أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنكم تشركون. قال: ما هو ما ذاك؟ قال: تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. المنتقد يهودي، ومع ذلك قبل النبي هذه الملاحظة وهذا الانتقاد، فنهاهم أن يقولوا والكعبة وأتى بالبديل: قولوا ورب الكعبة. ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد وأتى بالبديل: قولوا ما شاء الله وحده. نعم. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. نعم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. حديث عبد الرحمن بن سمرة في نوع آخر من أنواع الحلف بغير الله. قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي، وهم الطواغيت مقاطع الحق، محتكم الناس، معظموهم، من يصرف لهم العبادة. ولا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والطواغيت والطواغي من عظموا من دون الله، ولهذا منهم من إذا حلف احلف بالعباس ما يقوى يحلف سادب لأنه يعظم العباس، احلف بالحسين، احلف بعبد القادر، احلف بالمرسي أبي العباس، احلف بالبدوي، بالدسوقي، بالكباشي، بالعيدروس، هذا من الحلف الطواغي. وإن لم يرضى هؤلاء في أنفسهم أن يعبدوا، لكن لما عبدوا وقصدوا من دون الله وقع المحذور العظيم في الشرك بالله أصغره وأكبره. ولا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، حديث صحيح رواه أبو داود. هذا حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه في نوع آخر من أنواع الحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالأمانة، لا تحلفوا بالأمانة، بأمانتك، يقول بأمانتي وأمانتي، يجعل الأمانة هي المقسم عليه وهي المحلف به. وكذلك منه الحلف بالذمة، بذمتك كذا، قال بذمتي كذا على جهة الحلف. والبزران يأخذ العاب ويجريه على رقبته: بذمتي كذا وكذا وكذا. منين سمعها؟ سمعها من كبارهم. والحلف بالذمة والحلف بالأمانة من الشرك الأصغر، ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلهما، فليس منا. وليس منا يصير هذا الذنب كبيرا من كبائر الذنوب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، رواه أبو داود. آمنت بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. عنه عن عبد الرحمن بن سمرة: من حلف قال أنا بريء من الإسلام، أنا بريء من القرآن، أنا بريء من هذا الدين إن كان كذا وكذا، يخرجها مخرج الحلف ومخرج الهياط، لكنه هياط على العقيدة للأسف، يؤثر ويضر في إيمانه. فإن كان كاذباً فيما حلف فهو على ما قال، ومثله قال أنا يهودي ونصراني ومجوسي إن كان كذا وكذا، هذا مثل الحلف على غير ملة الإسلام. وإن كان كاذباً لم يرجع إلى دين الله، وإن كان صادقاً في حلفه لم يرجع إلى دين الله سالماً، أي ناله بما حلف به أنه على غير هذه الملة، ناله هذا الذنب الكبير والوقوع في الوخيمة، فلم يرجع إلى دين الله سالما حتى يتوب إلى الله توبة نصوحا من هذا. هذه من صور الحلف بغير الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. قال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. والحلف بالكعبة لأنها معظمة في قلوب المؤمنين، إليها نصلي وإليها نحج وبها نطوف، وهي رمز توحيد الله في أرضه، ومع ذلك لا نغلو فيها ونرفعها عن منزلتها، لا نحلف بها، لا نحلف بالكعبة. ولهذا لما سمع ابن عمر الرجل يقول لا والكعبة، قال لا تقل والكعبة، قل ورب الكعبة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله أيا كان هذا الغير، كعبة أو ملكا أو رسولا أو صالحا أو حجرا أو شجرا أو طاغوتا أو أبا أو أما أو جدا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أي أنه الكفر والشرك الأصغر، إلا أن يعظم المحلوف به تعظيم العبادة فينتقل بذلك إلى الشرك الأكبر. فالمسألة مهمة وخطيرة، وأكثر ما يجري بها على اللسان التعود، يسمعها فلا ينكرها المنكر، لا ينكرها المنكر، ثم تؤلف فيتوارد عليها الكبار ويتبعهم الصغار وينشأ عليها هؤلاء، وإذا أنكر عليهم قال أنا ما قصدي، هذا البلاء أنه ما قصدك، أما لو قصدت ما بطقت عصا. وهذه من أسباب رد الحق أن يعيبه بأنه لم يقصد المعنى المحذور. النبي عليه الصلاة والسلام يوم نهى عنها ما قال يقصد ولا ما يقصد، وإنما نهى عنها نهيا باتا حاسما هذه المادة. نعم. باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. لحظة. ومن أسباب ومن أنواع الحلف بغير الله الحلف بالطلاق، اللي درج واشتهر نشأ عليه الصغار وهرم عليه الكبار، سمعناه من البزران أبو 6 و7 سنين يتهاوشون على لعبة، هذا يقول علي بالطلاق إنه لي، ذاك يقول بالطلاق إنه ما هي بلك. منين جاهم هذا؟ سمعوا كبارهم للأسف آباءهم يحلفون بذلك فحلفوا به. والحلف بالطلاق إذا كان بأدوات القسم الثلاثة بالطلاق والطلاق كالطلاق فهذا حكمه الحلف بغير الله عز وجل. أما قول القائل علي الطلاق، هذه لها حكم الحلف. علي الطلاق جعل الطلاق كأنه يمينا، كأنه معظم به. علي الطلاق إلا أكرمك، يرد عليها النهاية الثانية علي الطلاق الثلاثة المحاربات أنك ما تسويها. وش اللي حدهم على هذا؟ إلا أن الشيطان لعب بهم واستجرى بأهوائهم كما يستجرى الكلب بصاحبه، حتى أوقعهم في هذه الموبقات وهذه الكبائر التي يحسبونها أبرد عليهم من شرب الماء البارد. وإذا أنكر عليهم وبين لهم قال والله حنا ما نقصد، قصدك في بطنك ما لنا في سنع بينك وبين ربك، لكن هذا اللفظ الذي قلته لفظ عظيم، لفظ عظيم. وإذا قال علي الطلاق إلا أني أكرمك، فهذا عند العلماء، عند جماهير العلماء، طلاق معلق بشرطه، إن لم يقع الشرط وقع الشرط المشروع. فإن أكرم لم يقع، وإن لم يكرم وقع عليه الطلاق. مسألة عظيمة، وأكثر الخطر من اللسان، ولهذا ما يصبح من يوم إلا وتتبرأ به الأعضاء من اللسان. الله يكفينا شرك، عوض الله من شرك، سيما في زمانكم هذا وأمثاله الذين يفاخرون بالحكاء والكلام. إذا درب الحكى درب هذا كبره، وعند الفعل أدرك من صويت الليل، ليبتغي من ذلك مدحة المادحين وثناء المثنين، ولا يباليه أن يغضب عليه ربه أو أن لا ينفذ ما نطق به وقال به. نعم. باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. متفق عليه. الله المستعان. تغليظ الحلف بالأيمان الفاجرة وهو كاذب، وهو الحلف على أمر يعلمه أنه غير صحيح سواء في الحال أو في الماضي فيحلف به كاذبا فاجرا. هذا عرف أنه كاذب ومع ذلك استهان باليمين فحلف بها وهو كاذب، ولا سيما في المنازعات والخصومات إذا توجهت إليه اليمين. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه متفق عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على مال امرئ مسلم ليقتطعه بغير وجه حق، هي اليمين الفاجرة، لقي الله وهو عليه إيش؟ غضبان. وغضب الله مثل غضب غيره؟ غضب الله يصير هذا الذنب كبيرا من كبائر الذنوب. ومصداقه في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. عهد الله هو اليمين، وأيمانهم هي أحلافهم، يحلفون بالله كاذبين فاجرين، يعلم أنه ليس صادقا في حلفه، فهذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لقي الله وهو عليه غضبان، لأنه فجر في يمين عامدا قاصدا مستهينا بالله الذي حلف به. واليمين بالله عظيمة، تعظيمها متناسب مع إيمانك وتوحيدك. كلما زاد الإيمان والتوحيد زاد تعظيمه، تعظيم الله وتعظيم يمينه وعهده سبحانه وتعالى. وهذه هي اليمين الغموس التي توعد عليها صاحبها إن لم يتب منها أن يغمس في النار. بماذا؟ بما تعمد وتقصد من حلفه بالله وهو كاذب فاجر يعلم ذلك. نسأل الله عفوه وعافية. نعم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. حديث أبي أمامة الحارث إياس بن معاوية رضي الله عنه غير أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان رضي الله عنهما، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله يمينا فاجرة ليقتطع مال امرئ مسلم، يقتطعه يأخذه بغير وجه حق، وش حكمه؟ وش جزاؤه؟ ها؟ أوجب الله عز وجل عليه النار وحرم الله عليه الجنة. فقال: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو كان عودا أو قضيبا من أراك، شيء بسيط. العبرة ليس بكثرة ما حلف عليه ولا بقلة، لكن باستهانته بمن بالمحلوف به المعظم وهو الله، لما حلف ليقتطع مال أخيه، مال غيره سواء كان أخيه أو غيره، مال غيره بغير وجه حق. ومن حرمت عليه الجنة ومأواه النار وعيد وزجر وتهديد له بكبير من كبائر الذنوب، لا أنه يخرج من الملة إلا إذا تعمد الاستهانة بربه في قلبه وعدم تعظيم ربه، وهذه من صورها، هذا الذي يخرج من الملة عياذا بالله. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم. قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في تعداد النبي صلى الله عليه وسلم لجملة من الكبائر، وسببه أن أعرابي، والأعراب سكان البوادي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكبائر. قال: الكبائر الإشراك بالله، لأنه أكبر الكبائر وأعظم ذنب عصي الله به. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموس. قال: ما اليمين الغموس؟ قال: أن تحلف بالله لتقتطع مال امرئ مسلم، تحلف بالله على ماضي، ذكرها بأوضح وأشهر صورها، ليقتطع مال أخيه في حقوق، في منازعة. وكذلك كل يمين على ماضي يعلم كذبه فيها، حلفه بالله فيها كاذبا فاجرا، هي اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار عياذا بالله. ما كفارة اليمين الغموس؟ كفارتها إرجاع الحقوق إلى أهلها، هذه واحد، لأنه اقتطع بها حق أخيه. ثانيا، توبته إلى الله جل وعلا منها، توبة نصوحا يعلمها الله منه. والأحلاف بغير الله إن لم يقصدها وإنما على مجرى اللسان، والنبي وحق النبي وحياتي وحياة أبوي وعزي وأمانتي وشرفي، كفرتها التوبة إلى الله منها، التوبة إلى الله منها، لأنها يمين غير منعقدة. وهذا هو أصح الأقوال، أن اليمين الفاجرة واليمين بغير الله يمين غير منعقدة. نسأل الله عفوه ومعافاته. الدائمة لنا ولكم في الدين والدنيا والآخرة، ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. رجل أكل بصلا ثم أتى إلى المسجد بعد فراغه من بعد فراغ الجماعة، فهل له أن يصلي فيه؟ الجواب ليس له ذلك، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، ذكر الثوم والبصل والكرة، فلا يقربن مساجدنا، فلا يقربن مساجدنا. نهي عن القرب المساجد، ونهى عن الصلاة مع الجماعة به. نعم. سم والله والله ما خبر يعني. اي نعم. ثم صار خبر. اي نعم. اذا حلف على امر فاستحلف عليه قال والله ما اخبر كذا وكذا، فهذه لها حالتين: حاله يبرئ نفسه انه لا يذكر ما جرى لا اثباتا ولا نفيا، وهو صادق في يمينه، يمينه باره، وإن كان غير صادق في يمينه فهذه اليمين الفاجرة الغموس. الحالة الثانية أن يستشهد على معاملة وعلى دين وعلى مال، يقول والله ما أخبر كذا، هذا نفي، هذا اليمين اليمين النافية، أنه لا يذكر أن لهذا حق على هذا. فإن كان يعلم أنه كاذب فهذه اليمين الغموس، قطع بها مال أخيه بيمين فاجرة، وإن كان صادقا فهو على ما حلف به، والله أعلم. سم. لا، اللي وراك، اللي وراك يا قرد وقرداه اللي يقول هالكلام، عز الله الضيعة. أنا بريء من العالم الفلاني. ها، نعم. هل البراءة من العالم كالبراءة من الدين؟ الجواب: فيها عموم وخصوص. فإن أراد أنه بريء من عالم من علماء المسلمين يقصد البراءة من دينه، كقوله أنا بريء من هذا الدين، أو أنا يهودي ونصراني ومجوسي وعلى غير ملة الله إن كان كذا وكذا، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وإن كان مراده هذا العالم لما بينه وبينه من الحقد والشنآن، ملأ الله قلبه غيظا على محمد بن عبد الوهاب ولا على ابن تيمية ولا على الحافظ ابن حجر ولا على ابن باز، هذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب بتبريه ممن أمر أن يواليهم وأن يحبهم وأن يعطيهم حق الله جل وعلا في الأخوة، ولا سيما إذا كان من علماء الإسلام. وهذا اللي أقول لكم، من هياط هذا الزمان يتكلمون كلام هذا كبرة ولهم قد بعضه، يهايض بكلام ليس بمقداره، وهذا ضرب من ضروب النفاق. أبلشونا واشغلونا في الطلاق يا أخواني، يطلق عقب العصر يدوله فتوى عقب المغرب، له صامل ما وصل إلى هالمواصي، لكن هايطي وتعود على أمثال هذا الكلام الذي لم يلقي له بالا ولم يعظمه حق تعظيمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يا أبو علي، أي أنت بتصلي الظهر هذه؟ أي نعم. يقول أخونا أنه أدرك الجماعة وهم في التشهد الأخير أو في السجود ولا في الركوع، أو في الركوع، إذا أدركهم في الركوع أدرك الجماعة، أدرك الجماعة، وإذا أدركهم في السجود الأخير بعد الركوع الأخير أو في التشهد ما أدرك أجر الجماعة. يقول: علمت أن هناك جماعة ستأتي، جماعة ستأتي، فنويتها راتبة الظهر القبلية، كملت ركعتين ثم أدركت الجماعة الثانية، هذا الفعل صحيح. لكن يا أبو علي واسمعوني يا أخواني، حضر مع الجماعة وهم في الركوع، في الركوع الأخير، وأدركه، أدركه ناويا للظهر، رفع حس بجماعة قديم وقال بخليها نافلة، ما صحت لا نافلة ولا فريضة، لأنه أبطلها وبماذا؟ تغيير نيته، والنية شرط في الصلاة، والشرط قبل العبادة يلازمها إلى الفراغ منها. أما الطهارة شرط؟ الطهارة قبل العبادة ولا في أثنائها؟ حتى في أثنائها، ولهذا لو أحدث قبل السلام بطلت طهارته وبطلت صلاته بهذا. فإذا أدرك الركوع ينويها فرضا ويمضي يكمل صلاته، لا حاجة إلى أن يحولها إلى نافلة لأنه أدرك الجماعة وأدرك الفريضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.